الهويري. انت اكيد فاكره نفسك عيله صغيره، اكيد مش واعيه للي انت عملتيه يا اميمه. الله، هو في ايه بقى؟ ايه اللي انا عملته يا احمد؟ غلطت يعني ان انا هزرت معاك؟ اجرمت اني حبيت اضحك انا وانت؟ الضحك والهزار له اصول وله معاد، مش كل حاجه قابله للهزار. انا حاسه انك مكبر الموضوع قوي. انا اللي مكبر الموضوع؟ احساسك ده نابع من عدم احساسك بخطوره اللي انت عملتيه. احمد، النقاش كده بينا هيجيب نتيجه عكسيه، الافضل ان احنا نسكت. الافضل يا هانم نعرف مين فينا الغلطان ومين فينا اللي تجاوز. يعني انت مصمم؟ ايوه يا اميمه مصمم. براحتك. كون انكم اتفقتم مع بعض انكم تلجؤوا لي علشان احكم بينكم، ده في حد ذاته تصرف عقلاني. طبعا يا مدام وفاء، ما احنا لا يمكن بقى نسمح لبعض اننا نختلف ونتخانق، احنا مش صغيرين. جميل قوي، جميل قوي انك عارفة اننا مش صغيرين. احمد بلاش دلوقتي لوم، وياريت تحكي لي ايه اللي حصل. لا يا مدام وفاء، رغم الخلاف المؤقت اللي بيني وبينها، لكن انا مصر ان اميمة هي اللي تحكي. امبارح اخر النهار كنت قاعدة مستنية احمد، ببص في النتيجة لقيتها 1 ابريل. مالك يا امين؟ خير؟ قاعده كده ليه؟ الحمد لله على سلامتك يا بيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا امين؟ الطريقه اللي انت بتكلميني بيها دي كمان مش عاجبك؟ طيب طلقني يا احمد. ايه ده؟ طلاق بعد العمر ده كله؟ بعد الحب ده كله؟ كل الاسئله دي سالتها لنفسي في اقل من ثانيه. حسيت اني غرقان في بحر من الدهشه ودوامه جواه بتنزلني لتحت، لغايه ما وقعت على اقرب كرسي. فجاه لقيت أميمة هانم بتقرب مني وبتضحك وبتقول لي دي كيكه بتقبليلي يا عينيا. الله الله الله الله، لا ده فعلا بقى حاجه غريبه. هو ايه حكايه الضحك النهارده؟ ده فيروس ومنتشر في عيله مرزوق ولا ايه؟ انت كمان بتضحك يا ابو دنيا؟ طبعا بضحك، يعني كل اللي عملته اميمه ده كذبه ابريل؟ بعد العمر ده كله يا ابو دنيا نعمل على بعض كذبه ابريل؟ يا اخي وايه المشكله يعني لما تهزر معاك؟ ايه المشكله لما تشاكس فيك وتعيشوا مع بعض نوادر السنه اول باول؟ نوادر مين بس يا ابو دنيا؟ نوادر مين؟ ده انا قلبي وقع في رجلي اول ما طلبت الطلاق. وانت صدقت؟ مش تفكر الاول وتكون واثق من روحك؟ ابو دنيا ثقت مين بس في السعاده يعني؟ هل بعد ما كبرنا وقربت ابقى جد وهي جده جايين نلعب مع بعض كذبه ابريل؟ اميمه لما فكرت في المقلب ده يا احمد فكرت فيه من باب الحب، زوجه وبتحب جوزها عاوزه تعمل فيه مقلب مشهور وقديم اسمه كذبه ابريل. وهو ده بس اللي خطر في دماغي يا مدام وفاء. صحيح الهزار وإظهار الحب ملوش سن، لكن انت غلطتي مرتين يا أميمة. مرة لما قلتي مقلب هو الأسوأ في السنة كلها واسمه كذبة إبريل، والغلطة التانية انك لما حبيتي تخترعي الكذبة كانت دمها تقيل وفلها وحش على أي بيت وعلى أي أسرة. بصراحة بقى في دي عندك حق، أنا فعلا غلطت. ده أحمد وأبو دنيا، الحمد لله على سلامتكم. أحمد أنا متأسفة قوي، يا ريت يعني تسامحني. خلاص يا هانم، خلصت على رأي ست أم كلثوم، فات الميعاد. ورقتك يا هانم هتوصلك على البيت، وأنا هروح للمحاكم من هناك. أحمد أنت بتقول إيه؟ اللي سمعتيه يا أميمة. بقول حلال عليك انت كمان مقلب كذبة إبريل. الله أوش هتضحك لوحدك كده بصرة. عزيزتي المستمعة، يعاني بعض الطلبة من مشكلة عدم التركيز في وقت المذاكرة، ووجود حلول لهذه المشكلة استمع إلى منى خليل وابني ابنك. و وابني ابنك. ومعي ومعكم الأستاذة سمر أحمد إدريس، إخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. والنهاردة يعني في شكوى كده من بعض الأمهات إن ولادي ما بيلحقوش يقعدوا يذاكروا، يعني كل 5 دقايق عايزين بريك، كل شوية يا ماما مش طب احنا جعانيتا. أنا عايزة الولاد أطول وقت ممكن إن هم يقعدوا يذاكروا بس بتركيز بتحصيل. تمام بالظبط كده. اللي انا عايز اقول لحضرتك ان الفتره الاخيره ديت بقت كل شكاوي الامهات او معظمها يعني اللي هو انا ابني ما بيقعدش، بيبقى لسه واكل ويبقى قاعدين على المذاكره يقول يا مامي عايز ساندوتش، او ان انا عايزه اخرج اشرب، اخرج اغسل وشي، اعمل اي حاجه في الحاجات. هي الفكره كلها بس واللي احنا لازم ننتبه لها ان كل طفل وليه مده معينه في الانتباه ومده معينه في التركيز. كلنا على فكره والله بالظبط كده. هي دي الفكره. فالفكره برضو اللي انا مش هينفع اللي انا اخليه يقعد مش اقل من ساعتين هيذاكر وبعد كده هيحل شيتس معينة وبعد كده هسأله بقى في اللي المفروض هو ذاكره. لا، هو الطريقة ديت يا جماعة احنا محتاجين بس نعدلها شوية. طيب نعدلها ازاي؟ الفكرة كلها اللي احنا المفروض يومه يبقى متقسم، يومه يبقى منظم. النظام في حد ذاته بيزود التركيز. تمام، لازم بس نبقى متفقين على النقطه ديت. طيب دلوقتي انا ابني خلاص دخلنا في يوم دراسي، اليوم الدراسي هو بيبقى عارف ان في جدول محطوط، هو المفروض ان بيقعد مع الام وبيساعدها في النظام اليوم هيمشي ازاي، وبيعلقوه بقى على لوحه مثلا او بيكتبوا المواد المفروض هتتعامل ايه او ان انا هعمل دلوقتي وبعدها ايه، وبيتعلق عشان الولد يبقى عارف ان دي المهام المطلوبه منه. تكليف مهامه في حد ذاته ده بيخليه يركز اكتر. تمام، فاحنا خلاص المفروض دلوقتي وقت المذاكره، قبل المذاكرة المفروض أو يحبذ إن هو يعمل أي نشاط من أنشطة التركيز والانتباه، يعمل بازل مثلا، يعمل ليجو، يعمل شيتس معينة للتركيز والانتباه خاصة بمتاهات الحاجات اللي بقول عليها. والشيتس ديت يا جماعة بقت موجودة على النت على طول، ممكن أي أم بسهولة جدا تدخل على النت وتكتب نشاطات للتركيز والانتباه، هيطلع لها شيتات كتير قوي تطبع منها جزء كده يعني محترم وتخليه عندها، وكل يوم بس تاخد شيت واحد أو اتنين والولد يحله، هتلاقي أن الدنيا إلى حد ما ماشية مظبوط معاه مدام أن هي شايفة أن التركيز إلى حد ما أو في مشكلة بس مش كبيرة قوي. أيوة. إنما طبعا لو المشكلة كبيرة لازم يتعمل اختبار خاص بالتركيز والانتباه عشان خاطر بس نحدد الدرجة بتاعت نقص التركيز قدي. والمشكلة لو كبيرة احنا اللي خليناها كبيرة بالظبط، لأن كده. المفروض تبقى الأم واعية ومدركة هي كمان لقدرة ولادها طبعا على الاستيعاب. على الاستيعاب، واحنا متفقين تماما ان كل طفل غير التاني في قدراته في استيعابه بالظبط كده. لكن لو احنا استشفينا بس كده او لاحظنا ان الولاد يعني شويه ما عندهمش نسبه معقوله من هذا الاستيعاب، لازم على طول زي ما حضرتك قلتي التدريب على طول. على طول يا جماعه. وعايز اقول لحضرتك ان مشكله نقص التركيز ديت بقت كبيره جدا وبقت ملاحظه جدا في الفتره الاخيره، يعني ولاد كتير قوي من بدايه الدراسه تلاقي حضرتك ان الموضوع بقى اعداد كبيره بتيجي بقى لعيادات، بتروح مستشفيات الامهات قلقانه، شايفين ان الولاد مش عارفين يذاكروا وحاسين ان في مشكله. بس مش مشكله عند بعض الاولاد اللي بيذاكروا بينسوا، يعني مجرد ما بيذاكر بينسى على طول. هي دي الفكره. بس برضو في نقطه عايز اقول لحضرتك عليها، ان برضو في امهات كتير تقول مثلا سي في ماده معينه، الماده دي هم شايفين ان هي صعبه والولد بيستوعبها بشكل طويل شويه، فدي اول ماده هم يبداوا بيها، دي اصلا مشكله كبيره جدا. هو ما ينفعش، لان هو بالطبيعي هو شايف اللي فيه لود عليه من ناحيه المذاكره في الماده ديت، وشايف كمان ان هو هيقعد ويضيع وقت طويل وان هي صعبه جدا عليه، ما ينفعش ابتدي له بيها يا جماعه، ما ينفعش. نسبة تركيز الولاد أعلى من نسبة تركيز البنات؟ والله هي ما بتتقاس بالشكل دوت خالص، بس هي الفكرة كلها اللي عايز أقول حقيقة عليها إن البنات حريصين أكتر على المذاكرة، حريصين بس التحصيل بقى والتركيز. هم الولاد في الفترة الأخيرة ما بقوش عايز أقول حقيقة لعب طول الوقت ينزلوا مع صحابهم، ما بقاش فيه تركيز، فالبنت لما بتبقى حريصة أكتر بقت هي اللي فايزة في الحتة ديت. عايز كان أقول الأول غير كده. هو الفكرة كلها إن الفترة اللي بنتكلم فيها دي الموضوع ما بقاش ليه قاعدة أصلا ثابته خالص. قربنا خلاص الامتحانات على وشك بالظبط، فإحنا بنتمنى بقى مزيد من التركيز. ياريت نأمل عندنا الصيف بطوله كده، هنقعد نلعب بس نلعب وإحنا ناجحين ومتفوقين ومفرحين بابا وماما. بالظبط، لأن فعلا الأهالي بتتعب مع الولاد كتير جدا ويبقى عليهم لود، وبحس أن يعيني الأمهات هي اللي بتمتحن وهي اللي بتذاكر وكل حاجة، كله يا جماعة هيعدي، بس الفكرة كلها النظام. النظام النظام ثم النظام ثم النظام. طول ما الطفل بيلاقي ان في نظام، طول ما بيشارك في المسؤوليات وفي النظام، هتلاقي ان الدنيا ابسط شويه، الطفل مركز اكتر، وده كل اللي احنا عايزينه. وللتوعية بخطورة السمنة أطلقت مبادرة لحد عندك، وحققت نجاح كبير في الأيام الماضية. وأيضا الجديد الذي حققته المبادرة عبلة إبراهيم أجرت الحوار التالي. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. وهناك العديد من المبادرات والمشروعات المختلفة من أجل صحة الأسرة المصرية، واليوم نتوقف عند مبادرة لحد عندك التوعية الغذائية. ويسعدني أن ألتقي مع الأستاذة إسراء صبحي، وهي المدير التنفيذي لمبادرة لحد عندك للتوعية الغذائية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذة. والحقيقة المبادرة إحنا من خلال البرنامج متابعينها أول بأول، والنهاردة الحقيقة أنا عايزة أعرف الجديد ووصلت لفين المبادرة، وقد إيه هي عملت توعية صحية لناس كتيرة جدا سريين. في البداية احنا للمستمعين اللي ما يسمعوش عن المبادرة قبل كده، احنا بادئين على قرابة 7 شهور. اول حاجة اتعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة، وسافرنا اسكندرية، وقدمنا ورشة تغذية هايلة جدا في المدينة الشبابية في ابو قير. وبعدها اتعاوننا مع وزارة الثقافة، الدكتور عيناس عبد الدايم عممت المبادرة على جميع قطاعات الوزارة، وبالفعل سافرنا جميع المحافظات، القاهرة الكبرى، ودينا ورش تغذية. طلبنا الدكتورة إيناس عبد الدايم ان احنا نعيد الورش تاني عشان نتابع مع الناس وصلوا لفين، وبالفعل الدكتورة إيناس عبد الدايم وافقت على المبادرة وعممتها ايضا على جميع القطاعات مرة اخرى. وان شاء الله خلال الشهور القادمة هننزل جميع قطاعات وزارة الثقافة. كمان اتعاوننا مع مجمع التحرير وقدمنا ورش تغذية في مجمع التحرير. ان شاء الله برضو خلال الشهور القادمة في تعاون في مبنى مزبيرو ان شاء الله، وهنبدأ ورش عمل في الشهور القادمة. الجميل ان انتوا يعني مجموعة محبة فعلا لانها توعي كل الناس بالصحة بالتغذية السليمة، وقد ايه كلهم متطوعين وبحب. الحقيقة ده حقيقي جدا، احنا معانا مجموعة كبيرة جدا من الدكاترة، من استشاريين التغذية واخصائيين التغذية اللي داعمين المبادرة بكل الحب. هم عندهم العلم وعندهم الوعي التغذوي اللي عايزين ينشروا للناس عشان نبقى كلنا ماشيين على نظام غذائي صحي او اسلوب حياة افضل. يبقى لايف ستايل لينا كلنا على قد ما نقدر. فهم يعني عندهم الوقت ومجهود، بيقدموا وقت ومجهود للمبادرة علشان يوعوا كل الناس لجميع فئات الشعب. الحقيقة أستاذة إسراء، أكتر موقف عجبك وكنت سعيدة جدا بي من خلال هذه المبادرة، وحسيتي أن المبادرة فعلا بدأت تأدي الغرض اللي هي من أجله أطلقت؟ هقول لحضرتك، كنا في إحدى الورش وكانت الناس متجاوبة جدا معانا، وقامت سيدة وحكت تجربتها مع الأكل النظام الغذائي الخاطئ أو الأطعمة السريعة، وحكت تجربتها ان هي كمان بعد ما مشيت على النصايح اللي احنا بنقولها او زي النصايح اللي احنا بنقولها ازاي نمشي على نظام غذائي صحي، وقد ايه هي سعيدة وحاسة بالرضا من جواها ان هي ابتدت تمشي بنظام صحي افضل، وده كمان عاد على اسرتها. ان هي بقت تطبق ده على اسرتها، فبقت الاسرة في اصابة بامراض اقل، في صحة افضل. طبعا هو ده المهم، ان احنا من خلال المبادرة عايزين صحة افضل لكل المصريين. وانا معاكي النهاردة الحقيقة سعيدة بوجودي معاكي، عايزة نصيحة غذائية تقدمها للمستمعين كأنهم موجودين في أي ندوة أنتوا بتعملوها. إحنا بنقول مينفعش نتجاوز وجبة من الوجبات الرئيسية بتاعتنا، حتى لو إحنا بنعمل دايت لازم ناخد 3 وجبات الرئيسية، لأن كل وجبة فيها ليها دورها في جسمنا. كمان بنقول لازم نحرص على شرب المية. احنا في كل ورشة بنقول للناس بعد الورشة كم واحد معاه ازازة مية. أي. احنا بقالنا ساعتين قاعدين بندي الورشة، كم واحد طلع ازازة المية وشرب؟ ما نتكسفش ان احنا نبقى واخدين معانا ازازة المية، نبقى واخدين معانا فطرنا واحنا رايحين الشغل، نبقى واخدين معانا ثمرة الفاكهة اللي احنا هناخدها سناك اثناء ما احنا فطرنا وباقي اليوم لحد ما نروح ونتغدى. كل ده احنا بنقوله ما نتكسفش منه. لما يجي حد يعزم علينا باكل وانا كنت فطرانه ما اقولش لا اصلا انا ما رضيتش اكسفه لا. علشان لا انا كل ده بضر صحتي، يعني انا مش هحرجه بس انا كده بضر صحتي. لا ما فيش مشكله، وهو كمان ننصحه ان هو كمان ايه يتبع معانا نظام غذائي صحي. ولحماية أطفالنا من التقزم والأنيميا أطلقت وزارة الصحة مبادرة مكافحة التقزم والأنيميا. وحول تشخيص وعلاج التقزم عند الأطفال أقدم لك اللقاء التالي، وحماية ووقاية. الدكتورة أمال صبري استشاري طب الأطفال وحديث الولادة والتغذية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك أستاذة المستمعين. دكتورة، طرق تشخيص التقزم عند الأطفال. التشخيص بيبدأ من المتابعة الشهرية للطفل. مهم جدا الطفل في الشهور الأولى من عمره والسنة وأول خمس سنوات كمان بيبقى فيه متابعة دائمة للطول والوزن عشان نعرف بداية التقزم ونحطه على رسم بياني ونعرف ايه الاسباب. وبالتشخيص طبعا لو بنشوف لو ما فيش لو هو مش بسبب وراثي ان هو مثلا العيلة كلها قصيرة القامة يبقى لازم بنشوف بقى الاسباب الاخرى. ممكن نعمل تحليل صورة دم عشان نشوف فيه انيميا ولا لا، وبالتالي فيه سوء تغذية مأثرة عليه، تحليل براز وبول، ممكن يكون فيه امراض مزمنة في البول او الكلى، طفيليات، ديدان في البطن عامله له سوء تغذيه، نشوف بقى اسباب سوء التغذيه. طب في خلل في الهرمونات، نعمل له هرمون الغده الدرقيه وهرمون النمو. طيب ممكن ساعات بيبقى سببه اورام في الدماغ، فلبقى هنعمل ممكن نحتاج لاشعه رنين مغناطيسي مثلا على المخ، مشكله في العظم بنعمل اشعه على العظم نشوف فيه لين عظام فيه. فكل يعني اهم حاجه ان احيانا لما بيكون سببه مرضي بيبقى فيه علامات مصاحبة بتدل على المرض، فبنبحث في الاتجاه ده. طب ما فيش حاجة ظاهرة على الطفل وما فيش عامل وراثي، يبقى احنا لازم بنعمل فحوصات كتير عشان نعرف نوصل للسبب. الدكتورة، هل الطفل اللي بيولد مبتسر هل بيكون اكثر عرضة انه يعاني من التقزم في مراحل العمر المختلفة؟ يعني هو يعني الطفل المبتسر مش شرط ان هو يكون بعد كده قصير قامة، لكن بيكون معرض، بيبقى عرضة طبعا. والطفل مثلا زي الطفل اللي هو بيتولد مثلا زايد في الوزن بيبقى عرضة بعد كده للسمنة. فيعني ممكن يكون عرضة لانه هو بشكل عام في بعض الاطفال المبتسرة فعلا بتكمل حياتها قليلة وزن وطول يعني بتبقى. وفي اطفال لا بتقدر ان هي تكاتش اب، يعني ان هي تقدر تعوض بعد كده ومبقاش فيه مشكله. فلو طفل فعلا ما قدرش يعوض وما كانش فيه تغذيه سليمه ومتابعه جيده، وبالذات خاصه لو في عامل وراثي برضو قصر قامه، هتلاقي الطفل ده قصير القامه. دكتوره، نصيحه بتوجهيها للام الان يعني اذا كان لديها طفل بيعاني من التقزم او تتجنب انجاب طفل يعاني من التقزم؟ حاليا هناك مبادره التقزم بتتبناها وزاره الصحه مع وزاره التربيه والتعليم، بتنصح الام بايه لتجنب او للوقايه انها تجيب طفل بيعاني من التقزم ده؟ يعني كل اللي هي تقدر تعمله ان اثناء الحمل ان هي تكون التغذيه بتاعتها سليمه، علشان تغذيتها هتاثر طبعا على الجنين اللي في بطنها. الحاجه الثانيه طبعا برضو اللي هي برضو المبادره اللي انا كنت برضو بحلم ان انا اعملها، ان هو اكتشاف الامراض ما قبل الوراثيه ما قبل الزواج، اللي هي ممكن مش بس تؤدي فحص ما قبل الزواج لبعض الامراض الوراثيه اللي مش بس بتؤدي الى تقزم، لا بتؤدي كمان الى امراض خطيره مزمنه واعاقات وحاجات كده. بعد الولاده مهم جدا الرضاعه الطبيعيه ونظام التغذيه السليم في السنه الاولى، ومهم المتابعة المستمرة الشهرية مع طبيب الأطفال المتخصص، لأنه هو ده اللي هيلاحظ بداية التقزم. وتهتم بالتغذية وتبعد بقى من البداية عن السلوكات الغذائية الخاطئة، اللي هي بقى مثلا السكريات والعصاير ومش عارفة والجهزة والحاجات اللي هي مش صحية، فلازم دايما عشان تجنبه ان هو يدخل في أنيميا. النظافة، نظافة الأكل والشرب عشان ما يجلوش طفيليات وبكتيريا تأثر عليه وتسبب تكرار عدوى. يعني نجنب الطفل، نحافظ على مناعته عشان ما يجلوش تكرار عدوى وبالتالي تكرار أعطاء مضادات وسوء تغذية، وده بيأثر فيما بعد عليه. والآن تعد لنا خبيرة الطهي أمان العمري طريقة عمل مربى البرتقال. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. إن شاء الله النهاردة هنقول إزاي نحتفظ بالبرتقال وقشر البرتقال وإزاي نعمل مربى البرتقال. نقول الأول إزاي نحتفظ بعصير البرتقال وقشر البرتقال كمان يفضل عندنا طول السنة، وعشان رمضان إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. هجيب البرتقال الكمية اللي احنا عايزينها، طبعا ده ما فيهوش مقادير، الكمية اللي أنا عايزها برتقال، وهقشره الفصوص هعبيها في أكياس وهشيلها في الفريزر. وزي ما قلت نعبي الكيس مفرود، ما نعبهوش مكور، نعبيه مفرود ونرصه في الفريزر عشان ما ياخدش مكان في الفريزر، وفي نفس الوقت لما نيجي نطلع نخرجه من الفريزر ما يغيبش كتير على ما يفك. والكيس على قد المرة، ده اللي هيبقى عندي كده عصير برتقال. بعد كده بقى نيجي بعد كده ليه قشر البرتقال، ازاي هنحتفظ بقشر البرتقال. ان انا باخد قشر البرتقال وبالمعلقة الصغيرة بشيل برضو اللب الابيض اللي جوه البرتقال، اللب الابيض اللي جوه البرتقال ده بفضل اشيله بالمعلقة الصغيرة كده لحد ما يبقى عندي البرتقانة بس، القشرة اللي هي الصفرة او الحمرة اللي برة دي بس. بعد كده باخد القشر ده اي كمية انا عايزها، باخده اضربه في الكبة عندي لحد ما يبقى زي الرملة كده او يبقى مفروم ناعم قوي. بعد كده بشيله بقى في ازاي اشيله، جزء بالسكر وجزء من غير سكر، زي السفندي بالظبط. ليه بسكر وليه من غير سكر؟ عشان اللي من غير سكر ممكن احطه في العجينة او احطه على السلطات، اما اللي بسكر ممكن احطه على العصاير، احطه في الحلويات، احطه ايس كريم، احطه على الكسر، على المهلبية، على الرز بلبن، على الكيك، على اي حاجة فيها حلويات. بعد كده نيجي بعد كده لمربة البرتقال. نقول المقادير 2 كيلو برتقال، كيلو سكر، عصرة ليمونة. نقول المقادير مرة تانية، 2 كيلو برتقال، كيلو سكر، عصرة ليمونة. الطريقة، هنعصر البرتقال وهنحتفظ بالعصير في الفريزر. بعد كده هناخد قشر البرتقال ونشيل زي ما قلت القلب البرتقال اللي هو الأبيض أو اللب الأبيض ده، هنشيله من جوه ويبقى عندنا القشر. بعد كده القشر هنحطه بعد كده على النار ونسلقه نص سلقة. بعد ما نسلقه نص سلقة بعد كده هناخده ونصفيه وننقعه في مية لمدة يومين، وفي خلال اليومين دولت هنغير في اليوم 3 مرات، يعني هنقعه لمدة يومين وكل يوم هنغير له مية 3 مرات. بعد كده هنشيله من مية النقع ونقطعه رفيع او على حسب انا عايزة اقطعه مكعبات ولا اقطعه رفيع، وحطه في اناء على النار وحطه معاه السكر وحط معاه عصير البرتقال اللي انا شايلاه في الفريزر. اول ما يغلي اضيف عليه عصرة الليمونة واستنى لحد لما يغلي، بعد كده اطف عليه واسيبه يبرد وعبيه في برطمانات معقمة واشيله عندي في الفريزر. وبالهنا والشفا، كانت معكم امان العنف. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.